السلام عليكم ورحمة الله. لو الصوت فيه واضح، أنا في 20 أخت في الغرفة، يا ريت التواصل يكون أفضل من كده. عشان إيه؟ هنسأل وهنجاوب، عايز الناس ترد عليا كده عشان أحس إن في تفاعل يعني، وإن الصوت واصل. 22 أخت في الغرفة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدرس بتسجل إن شاء الله. مرحبا بكم في اللقاء الثاني من الكلام على متن الدرة المضيئة للإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. الدرس الماضي تكلمنا عن المقدمة، وتكلمنا عن أسماء القراء ورموزهم، ومنهج الإمام ابن الجزري في تأليفه لهذه القصيدة الرائعة. وأقول مرة أخرى أن هذه القصيدة عن القراء الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف، خلف العاشر، وهو لم يذكر جميع قراءاتهم بل سيذكر بعضها. فقال لي أن الإمام أبو جعفر مثل قراءة نافع، والإمام يعقوب مثل قراءة أبي عمرو، وخلف العاشر مثل شيخه حمزة. وما اختلفوا فيه سأذكره في الدرة. يبقى إذن الدرة للخلاف فقط، الدرة في الخلاف فقط، يعني ما اختلف فيها القراء عن الأصول التي وضعها التي وضعها الإمام الجزري أصولهم، اللي هو القراء بكل قارئ أصله أبو جعفر نافع، يعقوب أبو عمرو، خلف العاشر حمزة. إذا خالفوا فقط سيذكرهم، أما إذا وافقوا فسيسكت عنهم. ودي قاعدة مهمة نستصحبها معا في كل درس إن شاء الله تعالى. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع باب البسملة وأم القرآن. البسملة وأم القرآن، وقلت أنه لابد من مذاكرة الشاطبية أولا، مذاكرة جيدة. ونحن بدأنا في الدر الآن من أجل أننا يعني كانت من ضمن الأسباب إن إحنا هنراجع مع بعض الشاطبية، يبقى عارفين الباب اللي هناخده ونراجعه من الشاطبية عشان هنأسس عليه. يعني هناك أشياء كثيرة لن نذكرها، فمن المعروف أنها مثل ما ورد في الشاطبية كما سيتبين الآن، كما سيتبين الآن. أولا قبل أن أبدأ باب البسملة وأم القرآن من الدرة، عايزين نشوف كده مراجعة سريعة أو نظرة سريعة عليه من الشاطبي. ولم يذكر هنا باب الاستعاذة، ماذا نفهم؟ ماذا نفهم؟ أنه لم يذكره، لم يبدأ بباب الاستعاذة. لماذا لم يذكر باب الاستعاذة؟ زي ما قلنا إن هو سيذكر الخلاف فقط، سيذكر الخلاف فقط. نعم، يبقى هنا مذاهب القراء الثلاثة في الاستعاذة مثل الشاطبي، كلهم زي بعض، إن خلفوا أذكر وإلا أهملا. ثواني كده، يبقى نرجع إلى أحكام الاستعاذة من الشاطبية، وهي هي الكلام عليها، أحكامها وتعريفها ومواطنها وحكمها وصيغتها وكل ذلك في الشاطبي. أما ما بدأ الخلاف فيه فهو البسملة وأم القرآن. البسملة، مذاهب القراء السبعة في البسملة سريعا. قالون وابن كثير والكسائي وعاصم، قالون وابن كثير والكسائي وعاصم بالبسملة بين السورتين، حمزة بالوصل بين السورتين، أبو عمرو وورش وابن عامر لهم ثلاثة أوجه، لهم ثلاثة أوجه: الوصل أو السكت أو البسملة في مذاهب القراء السبعة. عايزين نعرف مذاهب القراء الثلاث المتممين للعشر. وأنا كده عارف السبعة: البسملة، ابن كثير، قالون ابن كثير، عاصم الكسائي، الوصل حمزة، الوصل أو السكت أو البسملة، ورش وأبو عمرو وابن عامر، معروفين من قول الناظم رحمه الله تعالى. قال الشاطبي: وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، أدي أصحاب البسملة، ووصلك بين السورتين فصاحة، أدي أصحاب صاحب الوصل، وصل واسكتا كل جلاياه حصلا، ولا نص كلا حب وجه ذكرته، وفيها خلاف جيده واضح الطلا، ده أصحاب السكت والوصل والبسملة. عايزين بقى نشوف مذاهب القراء الثلاثة في البسملة. قال رحمه الله ابن الجزري في الدرة: وبسمل بين السورتين أئمة. بسمل بين السورتين أئمة. أئمة هنا رمز لأبي جعفر. أبي جعفر كان أصله إيه؟ كان أصله نافع. نافع، طب أنا عندي نافع قالون بالبسملة وورش له ثلاثة أوجه، وورش له ثلاثة أوجه، فهنا لازم أعرف، أعرف هنا من سيتبع أبو جعفر، هل قالون بوجهه أم ورش بالثلاثة أوجه؟ فقال لي أنه بالبسملة. يبقى قرأ أبو جعفر بالبسملة بين السورتين مثل قالون ومثل ابن كثير ومثل الكسائي ومثل عاصم. وبسملة بين السورتين أئمة، وخلصت البسملة. خلصت البسملة كده. طب ما جابليش ذكر يعقوب ولا خلف العشر، أعمل إيه؟ يبقى يعقوب مثل أبي عمرو، وخلف العاشر مثل حمزة، وأنا مغمض. يبقى يعقوب له ثلاثة أوجه مثل أبي عمرو: الوصل أو السكتة أو البسملة، فقال في العاشر له الوصف مثل حمزة. عرفت الكلام ده منين؟ ما هو مش كاتبه قدامي قال فإن خالفوا أذكر وإلا أهملا. أدام أنا ما جبتش سيرتهم يبقى أرجع لأصولهم. أنا عارف إن يعقوب أصله أبو عمرو، وعارف إن خالف العاشر زي أصله حمزة، يبقى هيبقوا زيه. يبقى أنا كده عرفت مذاهب القراء الثلاثة في البسملة. أبو جعفر بالبسملة بين السورتين، يعقوب له الوصل أو السكت أو البسملة، ومع إنه مش مكتوب وعرفت كده. خلف العاشر له الوصل بين السورتين، ومع إنه مش مكتوب في الدرة وعرفت كده لأنهم وافقوا أصله. يبقى نستطيع أن نقول قرأ أبو جعفر بالبسملة بين السورتين للخلاف بين أصله، ودليله قول الناظم في الدرة وبسمل بين السورتين أئمة. قرأ يعقوب بثلاثة أول، الوصل أو السكت أو البسملة، ودليله عدم ذكره في الدرة اللي هنسميه بعد كده واحنا شغالين الموافقة، وافق أصله اللي هو أبو عمرو. يبقى أنا قراءة يعقوب جبتها من الشاطبية مش من الدرة، عشان كده بقول يبقى الشاطبية متذاكرة الأول كويس، واللي مش هتذاكر الشاطبية مش هتفهمني هنا. نمرة ثلاثة، قرأ خلف العاشر بالوصل بين السورتين، دليله عدم ذكره في الدرة اللي هو بين قوسين الموافقة. إذن ملخص القراء العشرة في البسملة. إذن ملخص القراء العشرة في البسملة. نمرة واحد، قالوا وابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر بالبسملة بين السورتين بأوجهها، مش هنعيد تاني، بأوجهها اللي شرحناها في الشاطبية، ثلاث أوجه اللي بين السور. طيب، قرأ ورش وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بثلاثة أوجه، الوصل أو السكت أو البسملة. نمرة ثلاثة، قرأ حمزة وخالف العاشر بالوصل بين السورتين. مفهوم يا جماعة كده؟ يلا كله يكتب، كله يكتب. بسم الله. محدش سامعني ولا كلكم مش فاهمين؟ الصوت واضح يا جماعة؟ ومحدش بيرد عليا ليه؟ واضح شيخنا. هو الكتابة مقفولة ولا هي ما بتوصلنيش؟ طيب، يبقى كده الكلام عن البسملة. طب في نقط الإمام هنا ما تعرضش ليها، مسألة من الأربع الزهر، مسألة الابتداء عند الابتداء بالسورة، مسألة الابتداء بواسطة الصور، كل ده ما جابش ذكره هنا في الدرة، معناه أنه مثل نفس الكلام، نفس الكلام ليس فيه تغيير. تمام، آدي بالنسبة للبسملة، وربطنا أصحاب الدرة بأصحاب الشاطبية، من وافق ومن خلف. طيب، نبدأ بقى في سورة الأم القرآن، والكل يركز معايا عشان الموضوع محتاج تركيز. بسم الله. ومالك حزفز، هنا هتكلم عن كلمة مالك، مش هقدر أتكلم عن كلمة مالك غير لما أرجع للشاطبية. قال الشاطبي رحمه الله: ومالك يوم الدين راويه ناصر. يعني قرأ عاصم والكساء مالكي بإثبات الألف من الشهرة، وباقي السبعة مالكي. مالكي. باقي السبعة اللي هم مين؟ عشان نبقى عارف أصول الثلاثة: نافع، ابن كثير، أبو عمرو، ابن عامر، حمزة. تعال نشوف مذهب الثلاثة، ثلاثة الدور. قال: ومالك حزفز. حز رمز ليعقوب، وخلف العاشر رمز والفاء رمز لخلف العاشر. طيب، ومالك حزفز، نستطيع أن نقول قرأ يعقوب وخلف العاشر بإثبات الألف، بإثبات الألف مالكي مخالفين لأصليهما. ليه؟ أنا كان عندي يعقوب وحمزة كانوا بيقرأوا مالكي، فهنا خالفوا أصليهما فقرأوا مالكي. أما أبو جعفر فقرأ بحذف الألف موافقا لنافع، موافقا لنافع. نافع كان بيقرأ مالكي، أبو جعفر يقرأ مالكي، يبقى قرأ أبو جعفر مالكي، دليله الموافقة وعدم ذكره. قرأ يعقوب وخلف العاشر مالكي من المخالفة، ودليل المخالفة قول الناظم: ومالك حزفز. يبقى إذا مذهب القراء العشرة في كلمة مالك: الكسائي وعاصم ويعقوب وخلف العاشر مالك بإثبات الألف، قرأ الباقون نافع، وأبو جعفر بن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وحمزة مالكي. واضح ولا أقول تاني؟ الكتابة بدأت تظهر لي الآن. تمام، بعد كده كلمة الصراط. الصراط نشوفها الأول من الشفرية ونبني عليها، وهذا سيكون أسلوبنا طيلة شرحنا للدرة إن شاء الله. مراجعة على منها مراجعة على الشاطبية وربط المتنين ببعضه. وعند صراط، والصراط لقنبلة بحيث أتى، والصاد زايا أشمها لدى خلف، واشمم لخلاد لولا. ده مذهب القراء السبعة في كلمة صراط. نستطيع أن نلخص مذهب القراء السبعة كالآتي: قرأ قنبل بالسين حيث وردت، قرأ خلف عن حمزة بإشمام الصاد زايا فتصير الزراط أو الزراط حيث وردت، قرأ خلاد بإشمام الحرف الأول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم فقط، وبعض الشراح ذكر له الخلف، وباقي القراء السبعة بالصوت، وهذا معروف. فما مذهب الثلاثة قراء في كلمة الصراط؟ قال رحمه الله: والصراط فيه جلاء أو فأث جلاء، رمز لخلف العاشر، الفاء رمز لخلف العاشر، والصراط يعني بالصاد. قرأ خلف العاشر بالصاد مخالفا لأصله حمزة فقرأ بالصاد بدلا من الإشمام، ثم قال: وبالسين طب، قرأ رويث عن يعقوب، رويث فقط عن يعقوب بالسين مخالفا لأصله اللي هو يعقوب، ولكن قرأ مثل قنبل وسكت. يبقى هو هنا ذكر خلف العاشر ورويس، ناقص لي أبو جعفر، ناقص لي روح، ناقص لي أبو جعفر، ناقص لي روح. أبو جعفر وروح بالصاد من موافقة أصليهما لعدم ذكرهما هنا. وقرأ خلف العاشر بالصاد مخالفا لأصله، وقرأ رويث بالسين مخالفا لأصله، ودليل المخالفة قوله: والصراط فيه سجلا وبالسين طب. نبقى نستطيع أن نلخص مذهب القراء العشرة، مذاهب القراء العشرة في كلمة الصراط كالآتي: قنبل ورويث بالسين حيث وردت، قنبل ورويث بالسين حيث وردت، حمزة خلف بالإشمام حيث ورد، خلاد بالإشمام في الموضع الأول، الباقون بالصاد، الباقون بالصاد، واضح؟ الحمد لله. النقطة التالية: واكسر عليهم إليهم لديهم فتح، عليهم إليهم لديهم دي كان فيها كلام في الشاطبية، نرجع نشوف بيتكلم عن إيه ونربط ونلخص مذاهب القراء العشر. قال في الشاطبية: عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، زي ما كلنا عارفين قرأ حمزة كلمة عليهم وإليهم ولديهم بضم الهاء فتصير عليهم إليهم لديهم حيث ورد في القرآن، وباقي القراء بكسر الهاء، باقي القراء السبعة. طيب تعال نشوف مذهب القراء الثلاثة. قال: واكسر عليهم إليهم لديهم فتن، والضم في الهاء حلل عن الياء إن تسكن سوى الفرد وضم من تزل طاب إلا من يولهم فلا. لا، ده الموضوع عايز تركيز عليه. بداية بيقول: واكسر عليهم إليهم لديهم فتن، فتل هو خلف العاشر قرأ بكسر الهاء، لماذا ذكره؟ لأن أصله كان يضم الهاء فلا بد طالما خالفه أن يذكر. طيب أبو جعفر قرأ بكسر الهاء كنافع من الموافقة، تمام، خلف العاشر بالكسر من المخالفة، دليل المخالفة واكسر عليهم إليهم لديهم فتن. وقرأ أبو جعفر كنافع الدليل هو الموافقة وعدم ذكره. أما مذهب يعقوب في الهاء فهو كالآتي: مذهب يعقوب في الهاء مهم جدا، بيقول إيه بقى؟ والضم في الهاء حلل عن الياء إن تسكن سوى الفرد. تاني نركز: والضم في الهاء حلل عن الياء إن تسكن سوى الفرد. إذا كان حمزة، بيضم عليهم وإليهم ولديهم فقط في جميع القرآن، فإن يعقوب ورمزه حلل، فإن يعقوب قد قرأ بضم الهاء في كل هاء أتى قبلها ياء ساكنة، جمع أو مثنى، جمع مذكر أو مؤنث أو مثنى، سوى الفرد ما عدا المفرد، يعني عليه ملناش فيها، عليها ملناش فيها، أمال لنا في إيه؟ فعليهم وإليهم ولديهم ويزكيهم وإليهما وفيهما وأيديهن وعليهن وفيهن إليهن يمنيهم يزكيهم فيهم إلى غير ذلك. أي هاء جاء قبلها ياء ساكنة والكلمة للمثنى أو جمع المذكر أو جمع المؤنث، فإن يعقوب بيضم الهاء، ولازم تكون الياء ساكنة مش أي ياء. مثليهم إليهن فيهن عليهما إليهما يزكيهم لديهم عليهم إليهم فيهم، كل ده مش بس عليهم وإليهم ولديهم بس، لا ده كل هاء قبلها ياء ساكنة وكانت للمثنى أو جمع المذكر أو جمع المؤنث حتى، طالما ليست دالة على المفرد، على الفرد يعني المفرد سواء كان مذكر أو مؤنث، فإن يعقوب يضم الهاء. والمعلومة دي مهمة جدا جدا عشان هحتاجها في معلومة تانية، هحتاجها في قاعدة. يبقى إذن قرأ يعقوب مثل حمزة في 3 كلمات فقط: عليهم وإليهم ولديهم، وانفرد في باقي القاعدة، يبقى نستطيع أن نلخص فنقول: كلمة عليهم إليهم لديهم قرأ حمزة فقط، حمزة ويعقوب بضم الهاء، قرأ حمزة ويعقوب بضم الهاء وباقي العشرة بالكسر، وانفرد يعقوب بالقاعدة التي تقول كل هاء قبلها ياء ساكنة المثنى أو جمع المذكر أو جمع المؤنث انفرادا له وحده، وليس له أصل في الشطبية وليس له ذكر في الشطبية. واضح أم أعيد؟ طيب الحمد لله. هتقابلني مشكلة، وإيه هي؟ يعني مش مشكلة ولا حاجة، يعني أنا قاعدة بس أنا بإيه بقدم لها، يعني اللي هو الكلام اللي بعد كده اللي هي: وضم من تزول طابة إلا من يولهم فلا. إيه وضم؟ وضمم إن تزل طابة، يعني إيه وضمم إن تزل طابة؟ بالمثال يتأوح المقال. أنا دلوقتي قلت إن يعقوب بيضم الهاء إذا كان قبلها ياء ساكنة، صح؟ يأتك، قول لي هناك كلمات، هناك كلمات ليس قبلها ياء ساكنة ولكنها كانت موجودة ياء ساكنة وحذفت من أجل البناء والجزم. هقول تاني، في كلمات ظاهرها مكتوبة قدامي في المصحف ليس فيها ياء ساكنة، ليس قبل الهاء ياء ساكنة، لكن أصلها، أصلها أصل الكلمة كان موجود فيها ياء ساكنة قبل الهاء وحذفت من أجل البناء أو الجزم. طبعا المبني على حذف حرف العلة أو مجزوم بحذف حرف العلة اللي هو الياء. اديني مثال يا شيخ. مثلا في سورة التوبة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم، يخزيهم فيها ياء ساكنة قبل الهاء، لا ده قبلها زي مكسور، بس خد بالك ان الفعل ده شيخ اسمه يخزي، يخزي يعني لو الفعل ده مش مجزوم يبقى يخزيهم. يخزيهم وراحت فين الياء؟ حذفت الياء من أجل الجزم نظرا لوجوده في جواب الطلب، قاتلوهم يعذبهم الله، يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم، معطوف على مجزوم، يخزيهم أصلا يخزيهم وحذفت الياء من أجل الجزم. في مثال ثاني، فآتهم عذابا ضعفا، فآتهم كلمة آتهم قبلها ياء ساكنة مكتوب قدامي وقبلها ياء ساكنة قبل الهاء، لا ده قبليها إيه؟ هاء مكسورة. بس أنا لو الفعل دوت مش مبني على حذف حرف العلة هيقول فآتي، آتي، آتى، يؤتي، أصله فيه ياء وحذفت الياء من أجل البناء، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، أصلها آتيهم وحذفت الياء. فاستفتهم، فاستفتهم أصلها يستفتي بالياء حذفت الياء في الأمر، المفروض فاستفتيهم. فقهم السيئات، قهم، قهم السيئات، قهم أصلها يقي، قيهم لكن ما ينفعش في الأمر قيهم، قهم. ولما يأتهم تأويله مجزوم بلما أصلها يأتيهم، ولما دخلت لما حذفت الياء للجزم، لما يأتيهم. أولم تأتهم بينة، تأتهم بعد لام، أولم تأتهم أصلها أن تأتيهم، أولم يكفهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم، أصلها يلهيهم ويلهيهم، كل هذه حتى يغنيهم، لا وقيهم السيئات، قلنا إلى غير ذلك من المواضع. مرسومة مكتوبة من غير ياء لكن أصل الكلمة فيه الياء وحذفت الياء من قبل من أجل البناء أو الجزم. مفهومة دي؟ مفهومة ديت؟ يبقى كل ما حذف منه الياء قبل الهاء من أجل البناء والجزم ضم الهاء رويس فقط، رويس فقط، رويس فقط، وضمم إن تزل أي إذا زالت الياء من أجل علة قرأ رويس بضم الهاء، رويس عن يعقوب يعني روح بالكسر زي باقي القراء، ورويس وبالضم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم أولم يكفهم ربنا آتهم ويلههم تأتهم فقهم ولما يأتهم. رويس فقط، أما روح فقرأ بالكسر، رويس نظر للأصل وروح نظر للجديد للمرسوم لعدم وجود الياء. يبقى إذا ثبتت الياء فإن يعقوب كله بضم الهاء، وإذا حذفت الهاء من أجل الجزم أو البناء فإن رويس بالضم وروح بالكسر. واستثني لرويس كلمة واحدة في القرآن في سورة الأنفال: ومن يولهم يومئذ دبره، يولهم أصلا يولي يوليهم، قرأ الجميع الجميع بكسر الهاء حتى رويس مستثنى له. قال الناظم رحمه الله: إلا من يولهم فلا، إلا من يولهم فلا، فلا إيه؟ فلا يضم رويس، ويكون مثله مثل باقي القراء بالكسر. انفراد لرويس طبعا، ضم الهاء في هذه المواضع محذوف فيها، فهي ضم الهاء لرويس طبعا، لرويس فقط انفراد له. نلخص ما قلناه في مسألة ضم الهاء وكسرها. ضم الهاء في عليهم، إليهم، لديهم، حمزة ويعقوب. حمزة من قول الناظم في الشاطبية: عليهم، إليهم، حمزة ولديهم، وجميعا بضم الهاء وقف الموصلة. ومن الضرة الضم في الهاء حلل عن الياء تسكن سوى الفرد، ومن ضمنهم عليهم وإليهم ولديهم. وقرأ يعقوب بضم الهاء في هذه الثلاثة وفي غيرها، سواء كان للمثنى أو الجمع المذكر أو الجمع المؤنث. وإن حذفت هذه الياء من أجل الجزم أو البناء، فعل أمر أو فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة، فإن رويس قرأ وحده قرأ بالضم، والباقون قرأوا بالكسر. وخالف خلف العاشر أصله في كسر، في ضم عليهم، إليهم، ولديهم، فقرأها مثل باقي القرى. حد عنده أي استفسار؟ فاضل لي بيت واحد في ميم الجمع. يعني أريد أن أنهيه إن لم يكن عندكم مانع. نعم رويس ما عدا يولي، يمكن أقول طيب احنا هنتكلم دلوقتي عن ميم الجمع. لازم اذكر ميم الجمع من الشاطبي، تلخيص لميم الجمع بسرعة كده عشان اقدر افهم مذاهب القراء الثلاثة في ميم الجمع. لازم أعدي وألخص مذهب القراء السبعة في ميم الجمع لاعتماد ابن الجزري عليهم. بسم الله. سريعا، قرأ ميم الجمع إما بعدها متحرك وإما بعدها ساكن. التي بعدها متحرك قرأ ابن كثير بصلة ميم الجمع مطلقة، وقرأ قالون بوجهين: الصلة أو السكون. وقرأ ورش بالصلة مع الإشباع إذا جاء بعدها همزة قطع. وقرأ الباقون بالسكون، بس باقون من السبعة يعني. والوصيل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخييره جلا، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، وأسكنها الباقون بعد لتكملها. الكلام ده معروف ومفهوم وواضح، ما فيهوش أي مشاكل إن شاء الله. إيه الجديد بقى؟ مذاهب القراء الثلاثة الآن في ميم الجمع التي بعدها متحرك. قال رحمه الله: وصل ضم ميم الجمع أصل. وصل ضم ميم الجمع أصل. نركز. هنا بيتكلم عن ميم الجمع التي بعدها متحرك. بيقول لي: قرأ أبو جعفر بصلة ميم الجمع مطلقا مثله مثل ابن كثير. وذكره هنا لأنه خالف نافع. فأنا عندي قالون له مذهب، وورش له مذهب، أما أبو جعفر فله مذهب ثالث خلاف عنهما فذكره الآن: ضم ميم الجمع أصل. طب أبو جعفر مثل ابن كثير. طيب خلف العاشر وأبو جع ويعقوب، خلف العاشر ويعقوب السكون مثل أبي عمرو ومثل حمزة. أنا أتكلم الآن على التي بعدها متحرك كأصلهم. يبقى نلخص مذاهب القراء العشرة الآن. مذاهب القراء العشرة في ميم الجمع التي بعدها متحرك، وحط خط تحت اللي بعدها متحرك ديت، خط تقيل عشان ما لخبطش دي. قرأ ابن كثير وأبو جعفر بصلة ميم الجمع مطلقة. قالون بوجهين، ورش بشرط إذا جاء بعده همز القطع، الباقون بالسكون. واضح؟ الباقون بالسكون من ضمنهم خلف العاشر ويعقوب من الموافقة، من الموافقة، وأبو جعفر من المخالفة، ودليل مخالفته وصل ضم ميم الجمع أصل. واضح؟ فضل لي ميم الجمع إذا بعدها ساكن. ميم الجمع إذا بعدها ساكن، تعالوا نشوف ميم الجمع التي بعدها ساكن في الشاطبية سريعا. في الشاطبية قال أن الأصل فيها أن جميع السبعة بضم الميم فقط بدون صلة، مثل على كتب عليكم الصيام لهم البشرى بضم ميم الجمع إذا جاء بعدها سكن. أما إذا جاء بعدها ساكن وقبلها هاء مكسورة، والهاء المكسورة لا يمكن أن تكسر إلا إذا أتى قبلها كسر أو ياء ساكنة، فإن أبي عمرو بيكسر الميم والهاء، عليهم القتال، بهم الأسباب، قلوبهم العجل، ويلههم الأمل، وبنفس الشروط قرأ حمزة والكسائي بضم الهاء والميم، عليهم القتال، بهم الأسباب، قلوبهم العجل، يلههم الأمل، بهذه الشروط فقط، أن يكون قبل الميم هاء مكسورة، وأنا عارف إن الهاء مكسورة ما بتجيش إلا إذا كان قبلها كسر أو ياء ساكنة، وطبعا بتكلم في اللي بعديها ساكن، فبكسر الهاء والميم أبي عمرو، وبضم الهاء والميم حمزة والكسائي، وبكسر الهاء وضم الميم على الأصل ما عندهمش مشاكل خالص باقي القرآن، ما عندهمش أي تغيير في الأصل باقي القرآن، ده اللي خدناه في الشاطبية. إيه الجديد بقى عندنا؟ قال لي أبو جعفر وخلف العاشر كأصليهما مش مذكورين قدامي من الموافقة، يعني أبو جعفر بيضم ميم الميم إذا أتى بعدها سكن في كله. طب خلف العاشر بالأصل عنده إن هو بيضم، وإذا توفر الشرط بيضم الهاء والميم، يعني عليهم القتال، بهم الأسباب، زي حمزة بالظبط. يبقى أبو جعفر مثل نافع، وخلف العاشر مثل حمزة، في إشكال؟ صعبة دي؟ أما يعقوب، أما يعقوب فذكره هنا، ذكره هنا يبقى فيه خلاف، ذكره هنا يبقى فيه خلاف. إيه هو الخلاف؟ قال نركز بقى في يعقوب آخر حاجة، وقبل ساكن أتبعا حز، غيره وأصله تلا، دي لسه قايلينها، غير يعقوب يعني اللي هو نافع وخلف العاشر أصله تلا يعني على أصولهم، شوف أصولهم بيعملوا إيه في الشاطبية واعمل زيه. لكن يعقوب له قاعدة مختلفة قليلا، مختلفة قليلا. طب نفتكر مع بعض كده، يعقوب كان ليه إيه في الهاء اللي قبلها ياء ساكنة من شوية، من 10 دقايق كنا بنقول والضم في الهاء حلل عن الياء إن تسكن سوى الفرد، كان بيضمها ماشي. طيب لو ما فيش قبلها ياء ساكنة بيكسرها صح؟ كله يجاوب عليا عشان النقطة ديت بتحصل فيها لخبطة. يبقى إذن أنا هسيب الكلام على الميم دلوقتي وهتكلم عن الهاء. الهاء ليعقوب إما مضمومة وإما مكسورة. الهاء اللي قبل ميم الجمع ديت ليعقوب، أنا بتكلم دلوقتي ما تبقاليش غير يعقوب، أنا خلصت قراءة 9 بمذاهبهم في ميم الجمع وفي الهاء. لكن أنا الآن أتكلم عن يعقوب. أتكلم عن يعقوب، قلت إن هو الهاء اللي قبل ميم الجمع إما مكسورة وإما مضمومة. إمتى بتبقى مضمومة؟ لو قبلها ياء ساكنة، لسه قايل من شوية. وإذا ما كانش قبلها ياء ساكنة بتكسر. صح؟ واضحة دي؟ فالهاء قبل ميم الجمع لا ما بيضمش، لا قبلها كسر، ركزي الأخت، الأخت اللي كاتبة لابد أن يكون قبلها ياء أو كسر حتى يضمها، أو كسر ديت كاتبها من عندها ما قلتهاش. بيضم الهاء إذا كان قبلها ياء ساكنة فقط. ماشي، ما حدش يسبقني، خلينا بس ايه نرد واحدة واحدة ونصحح المعلومة بالراحة، وفي أكتر من كده بالراحة، بالراحة كده. أنا قلت من شوية نرجع تاني، والضم في الهاء حلل عن الياء إن تسكن، بكسر الكسر مفيش، وبيضم الهاء إذا كان قبلها ياء ساكنة فقط. واضحة دي؟ طب إذا ما كانش قبلها ياء ساكنة بيكسرها. واضح؟ طيب يبقى هو هنا الهاء اللي قبل ميم الجامع إما عند يعقوب ليها حالتين، يا إما كسر يا إما ضم، يا إما كسر يا إما ضم. كسر إمتى وضم إمتى؟ ضم إذا كان قبلها ياء ساكنة. تمام. فبيقول لي بقى هنا إيه، ميم الجمع إذا كان بعدها ساكن وقبلها هاء، وقبلها هاء اللي هو الشرط بتاع أبو عمرو وبتاع خلف وبتاع خلف العاشر وحمزة والكسائي، كيف يقرأه يعقوب؟ هي المشكلة كلها زي عليهم الضلالة، زي بهم الأسباب، زي قلوبهم العجل. الموضوع ده حمزة بيقرأه فيه إزاي؟ حمزة أنا عندي هنا هاء، والهاء إما مكسورة وإما مضمومة. قرأ يعقوب، نركز، بإتباع الميم تبعا لحركة الهاء. إن كانت الهاء مكسورة قرأ بكسر الميم، وإن كانت الهاء مضمومة قرأ بضم الميم. وقبل ساكن أتبعا حزن، أتبعا ميم الجمع تبعا لحركة الهاء قبلها. يبقى ساعات بيكسر الميم وساعات بيضمها. يكسر الميم امتى؟ اذا كانت الهاء مكسوره. يضم الميم امتى؟ اذا كانت الهاء مضمومه. تعال نشوف امثله. واشربوا في قلوبهم العجل. قلوبهم كلمة قلوبهم لوحدها كده، قلوبهم يعقوب بيكسر الهاء أم يضمها؟ ما فيش قبلها ياء ساكنة يبقى بيكسرها، قلوبهم هم بيكسرها يبقى قلوبهم، يبقى هيعمل ايه في الميم اللي بعدها ساكن دي؟ يكسرها رخر، يبقى في قلوبهم العجل، ادام الهاء مكسورة يبقى الميم زيها، قلوبهم العجل، قلوبهم العجل زي مين؟ زي ابي عمرو. طيب كلمة وتقطعت بهم الأسباب، وتقطعت بهم الأسباب، بهم يعقوب بيكسر الهاء ولا يضمها؟ بيكسر، يبقى قلوب وتقطعت بهم الأسباب، كسر الميم لأن الهاء مكسورة. واضحة دي؟ يومهم الذي يوعدون، يومهم الذي، يومهم بيكسر الهاء أم يضمها؟ نفس الشيء، يومهم الذي، يومهم الذي زي أبو عمرو. طيب تعال بقى نشوف بقى، فلما كتب عليهم القتال، عليهم يعقوب بيكسر الهاء ولا بيضمها؟ ده انا قبلها ياء ساكنه، علي يبقى عليهم، ادام ضم الهاء يبقى يضم الميم، عليهم القتال زي مين؟ زي حمزه والكسائي. طيب كذلك يريهم الله، يريهم يعقوب يقرأ بكسر الهاء أم بضمها؟ بضمها لأن قبلها ياء ساكنة، أصلا بيقرأ يريهم، وأضم ضم الهاء يبقى يضم الميم، يريهم الله. واضحة كده يا جماعة؟ يبقى ساعات بيكسر ميم الجمع وساعات بيضمها، يكسرها امتى؟ اذا كانت الهاء مكسوره. يضمها امتى؟ اذا كانت الهاء مضمومه. واذكر كل ده بتكلم في ميم الجمع التي بعدها ساكن، ميم الجمع التي بعدها ساكن وقبلها هاء، وقبلها هاء. يبقى أحيانا يقرأ مثل أبي عمرو، وأحيانا يقرأ مثل حمزة والكسائي، عشان كده ذكروا هنا وقبل ساكن أتبعا حز. ونستطيع أن نقول ملخص لميم الجمع التي بعدها ساكن، الأصل فيها ضم الميم لجميع القراء، القراء العشرة، وفي شرط خاص إذا أتى بعدها ساكن وقبلها هاء، وقبل الهاء ياء ساكنة أو كسر، وقبل الهاء ياء ساكنة أو كسر، فإن أبو عمرو بكسر الهاء والميم، حمزة والكسائي بضم الهاء والميم، وأبو عمرو إذا كان قبل الهاء كسر قرأ بكسر الهاء والميم، وإذا كان قبل الهاء ياء ساكنة قرأ بضم الهاء والميم، بيتبع الميم حركة الهاء، إذا كانت مكسورة يكسر زيها الميم، وإذا كانت مضمومة يضم زيها الميم، وانا عارف ان هو بيضم الهاء اذا كان قبلها ياء ساكنه. يعقوب. نعم يعقوب وليس ابو عمرو. يعقوب بيكسر الميم اذا كانت الهاء مكسوره، بيضم الميم اذا كانت الهاء مضمومه. يبقى احنا كده لما نيجي نقول كلمه بهم الاسباب، مذاهب القراء فيها، انا خلاص هناخد مثالين ثلاثه وينتهي درس اليوم ان شاء الله. بهم الاسباب، قرأ ابو عمرو ويعقوب بكسر الهاء والميم، قرأ حمزه والكسائي وخالف العاشر بضم الهاء والميم، قرأ الباقون بكسر الهاء وضم الميم. فألقوا إليهم القول، إليهم. قرأ أبو عمرو وحده بكسر الهاء والميم، قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب بضم الهاء والميم، والباقون بكسر الهاء والميم، بكسر الهاء وضم الميم، والباقون بكسر الهاء وضم الميم. كذلك يريهم الله، قرأ أبو عمرو بكسر الهاء والميم، قرأ يعقوب وخلف العاشر وحمزة والكسائي بضم الهاء والميم، قرأ الباقون بكسر الهاء وضم الميم. إيه تاني؟ إيه مثلا في قلوبهم العجلة، زي بهم الأسباب إلى غير ذلك. واضح كده يا جماعة؟ حد عنده استفسار؟ يبقى ده كل ده بتكلم في ميم الجمع التي بعدها ساكن وقبلها هاء وقبل الهاء ياء أو كسر. الكلام اللي هو في الشاطبية، الكلام اللي هو في الشاطبية. هذا الشرط إذا توفر ماذا أفعل؟ معروف حمزة والكسائي والخلف العاشر، معروف أبو عمرو، معروف بقى في القراء. يعقوب بس أحيانا يكسر الاثنين وأحيانا يضم الاثنين، نظرا لأنه انفرد بقاعدة ضم الهاء إذا كان قبلها ياء ساكنة. هي دي اللي عاملة إيه؟ الاختلاف. هي دي اللي عاملة الاختلاف. فإذا ضمت الهاء ضم الميم، وإذا كسرت الهاء كسر. في مثال بقى عايزين الشطار بقى يجاوبوا عليه. قوله تعالى: وقهم السيئات. وقهم السيئات، ما هو مذهب يعقوب في هذه الكلمة؟ كيف يقرأها؟ يعقوب، ما انا اول مثلا يعقوب هشوف ايه؟ هشوف ايه؟ الهاء، لان هو الميم بيعملها تبعا للهاء. الهاء دي بتكسر ام تضم ليعقوب؟ ناخد بالنا ان كلمة قهم دي بضم الهاء لرويس فقط، لانها تحت قاعدة وضم من تزل طاد. واضمم انتزل طاب رويس فقط، يبقى قرأ رويس بضم الهاء والميم، وقرأ روح بكسر الهاء وضم الميم، وقرأ روح آسف بكسر الهاء والميم، بكسر الهاء والميم، قرأ روح بكسر الهاء والميم ورويس بضم الهاء والميم. زيها ويلههم الأمل، ويلهيهم الآن أصلا يلهيهم، قرأ رويس فقط بضم الهاء، يبقى رويس بضم الهاء والميم، وروح بيكسر الهاء يبقى يكسر الميم على أصل قاعدته. يبقى كلمة زي كلمة قيهم السيئات، مذاهب القراء فيها قرأ أبو عمرو وروح بكسر الهاء والميم، قرأ حمزة والكسائي وخالف العاشر ورويس بضم الهاء والميم، قرأ الباقون بكسر الهاء وضم الميم. لان انا عندي القاعده ليعقوب ان هو زي ما بيقول اله بيقول الميم، اذا كان بيكسر اله بيكسر الميم، اذا كان بيكسر الميم يضم الهاء بيضم الميم. طب انا عندي رويس بس اللي بيضم الهاء، يبقى هو اللي بيضم الميم. طب روح بيكسر الهاء يبقى بيكسر الميم على اصل قاعده يعقوب التي ذكرناها، وعلى اصل القواعد مترتبه على بعضها. لعل الأمر يكون واضح. وكده بذلك انتهينا من باب بسملة وأم القرآن، ولخصنا فيه مذاهب القراء العشرة إن شاء الله. موعدنا الدرس القادم مع باب الإدغام الكبير، باب الإدغام الكبير، يتذاكر كويس من الشاطبية.